لله الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، قال: هل ممكن أن نعرب أخاك في قوله مكره أخاك لا بطل نائب فاعل سد بسد الخبر؟ وما إعراب لا بطل؟ عند البصريين يمنع هذا، مكره أخاك أن يعرب نائب فاعل، لأن مكره لم يعتمد، وشرط إعمال الوصف الاعتماد عندهم على النفي أو شبه النفي أو على موصوف إلى آخر ما هو معلوم، سيأتي معنا إن شاء الله. فلم يعتمد مكره حتى يكون أخاك نائب فاعل سد مسد الخبر، فهذا ممنوع عندهم. وعند الكوفيين جائز، مكره مبتدأ وأخاك نائب فاعل سد مسد الخبر. وأما لا بطل فلا حرف عطف، وبطل معطوف على مكره، لا حرف عطف وبطل معطوف على مكره، مكره أخاك لا بطل. قال: ما هو أحسن شرح للمغني؟ الدسوقي من أحسن الشروحات، والدماميني لو أكمله لعله يكون أحسن شرح له، الدماميني رحمه الله، ولكن ما عندنا إلا موجود إلى الفاء فقط، شرح جميل جدا شرح الدماميني عن المغني. وكذلك السيوطي يأتي في 4 مجلدات، لكن ما هو موجود الآن، أخبرني بعض الإخوة أنه موجود مطبوع وجده، أو مقطوع وجده في تركيا، بعض الإخوة كان هنا وأنه وجده في تركيا في نحو 4 مجلدات للسيوطي رحمه الله. فما أعرفه شرح السيوطي عن المغني، ما أعرفه، ولكن تعرفه السيوطي رجل جامع وعنده علم غزير في اللغة وفي غيرها أيضا كذلك، لولا شيء من البدع. نعم، على قول كهين مسوغ الإعمال، المسوغ الإعمال، ولا يقالوا ما يصلح هذا. وهؤلاء قالوا: نعم، مكره مبتدا وأخاك خبر وأخاك نائب فاعل سد مسد الخبر، والمسوغ الإعمال. وأما الاعتماد على نفي هذا، هذا ما هو شرط عندهم، ما هو شرط. إذا وجد الإعمال فالإعمال من المسوغات. فحاشية الدسوقي الله أعلم، أو شرح الدسوقي عن المغني ما نعرفه إلى الآن. شرح السيوطي، السيوطي رحمه الله على المغني موجود، وينقلون عنه، نقل عنه صاحب شرح الشافية المجلد 4 تتم لشرح الشافية، نقل عن السيوطي في شرح المغني، فهو لا شك له هذا الشرح، ولكن ما وقفنا عليه، والأخ يقول وقف عليه الذي أخبرنا، ومن استطاع أن يأتي به يأتي به، فلا شك فيه فائدة في شرح السيوطي، من استطاع من إخواننا يبحث عنه حتى يقف عليه فيشكر، ومن استطاع أن يدل الإخوة أصحاب المكتبة عليه ليشتروه فهم سيشترونه، ولا شك إن وجدوه. قال: ما هي كتب الإعراب التي تنصحنا بها؟ أنصحك بقراءة إعراب القرآن العكبري رحمه الله، فهو جميل جدا، اعتني به، قرأ من أوله إلى آخره، تفيد منه إن شاء الله، اعتني به. إعراب العكبري للقرآن تبيان أو كذا، شيخنا كان يعتمده رحمه الله الشيخ مقبل لقوة الرجل، وهو أيضا من المتقدمين في 500 أو نحو كذا، أظنه في 500. قال: لم يذكر ابن مالك رحمه الله أوجه الإعراب لذو والفم، أشرنا إليها إشارة، ما أدري إيش يريد بها السؤال، ذكرنا هذا، وهو ذكرها أيضا كذلك، أنها ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، يعني بالحروف، تعرب بالحروف، فما أدري ما معنى السؤال هذا. يعني هذا لا ما فيه إلا الإعراب بالحروف بالنسبة لذو بمعنى صاحب، وأما هو إن كانت بالميم فإن خلت من الميم فليس فيها إلا كذلك الإعراب بالحروف، وإن لم تخلو من الميم فإعرابها بالحركات كما أشار إلى ذلك، والفم حيث الميم منه بانا، أما مع الميم فلا يعرب إلا هذا الإعراب، فلا يعلم فيه غير هذا، فليس من باب أخ وحم، وكذلك أيضا إيش أب، هذه ثلاثة نعم ذكروها فيها ثلاث اللغات، والهم ذكروا فيه لغتين، وأما ذو فليس فيه إلا الإعراب بالحروف، وكذلك فو إن خلا من الميم وبان من الميم فليس فيه إلا الإعراب بالحروف، واضح، وإن لم ينفصل عن الميم فإعرابه بالحركات، هذا فمك ورأيت فمك ومررت بفمك، واضح، هذا هنا، أنا هذا فنعم جواب ما سمعته. قال وقع حذف حرف العطف في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس الصحيحين، إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا ينطقن عن يمينه ولا عن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه، الشاهد لكن عن شماله تحت قدمه، يعني تقصد ولكن عن شماله عن شماله وتحت قدمه، ولكن عن شماله تحت قدمه يعني أو تحت قدمه، سقط حرف العطف وهذا جائز نعم، وكذلك من صاعه من ديناره من إلى آخر ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا أيضا في هذا البيت عند ابن مالك أيضا فيه إسقاط حرف العطف، أب أخ حم كذا توهنوا، الأصل أب وأخ وحم، هذا من ذاك المتقدم الذي أشرنا إليه في درس مضى، أب أخ حم من ذاك المتقدم، أب وأخ وحم سقط العاطف للضرورة، سقط العاطف للضرورة فهو مما تقدم، وهذا يصنعه ويحتاجه الشعراء في شعرهم، ربما لا يستقيم لهم الوزن إلا بإسقاط العاطف فيسقطونه، وهو كثير في الشعر قليل في غيره، قليل في النثر. وإما هي الخلاصة في أب وأخ وحم وهن، تفضل يا أخي، كم لغة؟ ثلاث لغات نعم، نعم اللغة الأولى وهي الأشهر لغة الإتمام والإعراب بالحروف، واللغة التي تليها في الشهرة لغة القصر، جاء أخاك رأيت أخاك مررت بأخاك، لغة النقص وهي قليلة بالنسبة للغة القصر، أحسنت، والهم فيه لغتان نعم، اللغة المشهورة لغة النقص، واللغة الثانية التي حكاها جماعة من النحاة لغة الإتمام وهي قليلة، أحسنت. ماذا قلنا عند قوله يندر وفي أب وثانييه يندر؟ وليد نعم ارفع صوتك، أحسنت، غالب الصلاح الناظم في الندور في النثر والشذوذ في الشعر، أحسنت. وماذا قلنا وقصرها من نقصهن أشهر؟ ماذا قلنا هنا؟ تفضل. أن الجمهور لا يرون تقدم من على أفعال التفضيل، إذا تعلقت به ما يجوز تقدم من الجار المفضول على أفعال التفضيل، والناظم يجيز هذا، والجمهور يجيزون بشرط سبق الاستفهام، أزيد من عمل أفضل؟ هذا جائز، وأما الناظم يجيزه وإن لم يكن سبق بالاستفهام، وإن لم يكن سبق بالاستفهام، وهو في إن شاء الله صار لكنه قليل، بدليل إذا سهرت فأنت إذا سايرت أسماء يوما ضعينة فأسماء من تلك الضعينة أملح. أحسنت، الشاهد أسماء من تلك الضعينة أملح. رحمك الله. هذا هو الصواب، أنه يجوز لكنه قليل، وهم يقولون هذه ضرورة ما يحتاج به، هذه ضرورة شعرية، ترون يعني تظنون ما عندهم جواب، عندهم جواب ضرورة. قال جاءتني امرأة ذات جمال، ما يعرف ذات هنا صفة، صفة لامرأة معنى صاحبة جمال صفة، وايش تريد منك جاءتك؟ ايش عليك منها انت هذه؟ انت تنظر اليها؟ قال رحمه الله، اخذ درسا، قال وشرط ذا الاعراب ان يضفن لا، لم يتجا اخو ابيك ذا اعتلا. قوله وشرط ذا الاعراب، الاشاره بذا، الاشاره بذا الى الاعراب بالحروف، وشرط ذا الاعراب اي الاعراب بالحروف، وشرط ذا اي شرط الاعراب بالحروف، هذا معناه، فيكون ذا اسم الاشاره يعود على الاعراب بالحروف، يعود الى الاعراب بالحروف. وقوله ذا اعتلاء اي ارتفاع، تتميم للبيت، واصل اعتلاء بالهمز قصر للضروره، واصل اعتلاء بالهمز قصر للضروره. فالحاصل من هذا البيت يعني رحمه الله تعالى ان هذه الاسماء يشترط في اعرابها بالواو رفعا وبالالف نصبا وبالياء جرا ان تكون مضافه الى غير المتكلم، هذا هو الحاصل من هذا البيت. وشرط ذا الاعراب ان يضفن لا، لم يتجا اخو ابيك ذا اعتلاء، اي شرط اعراب الاسماء المتقدمه السته بالواو رفعا وبالالف نصبا وبالياء جرا ان تضاف، ان تكون مضافه الى غير ياء المتكلم، ان تكون مضافه الى غير المتكلم. واضح البيت؟ هذا هو، نقرا كلام الشارح. قال رحمه الله تعالى، ذكر النحويون لاعراب هذه الاسماء بالحروف شروطا اربعه، ما يعرب اربعه؟ ما سمعت هذا؟ تفضل. عند غير هذا، عند غير هذا، قد سمعت ما قلت، أريد غيره. ما عنده؟ وأنت صفة، صفة ما لكم؟ شروطا معدودة بهذا العدد، يؤول بمعدودة، فالعدد يوصف به على تأويل بمعدود، أول باسم مفعول. أحسنتم، شروطا أربعة، أربعة صفة لشروط، أي شروطا معدودة بهذا العدد. قال ذكر النحويون لإعراب هذه الأسماء بالحروف شروطا أربعة، أحدها أن تكون مضافة، واحترز بذلك من أن لا تضاف، فإنها حينئذ تعرب بالحركات الظاهرة، نحو هذا أب ورأيت أبا ومررت بأب، وهذا واضح، هذا الشرط الأول أن تكون مضافة، احترز بذلك عن التجرد عن الإضافة، فإنها تعرب بالحركات على الأصل، هذا أب رأيت أبا مررت بأب. قال الثاني أن تضاف إلى غير ياء متكلم، وهذا الذي أشار إليه الناظم، أشار إلى هذين الشرطين، وشرط من الإعراب أن يضفنا، هذا شرط، أليس كذلك؟ ثم الشرط الثاني لا للياء، الشرط الثاني لا للياء، تكون الإضافة لغير ياء المتكلم، فهو ذكر شرطين. قال الثاني أن تضاف إلى غير ياء المتكلم، نحو هذا أبو زيد وأخوه وحموه، وهنا استعمل حموه في الإضافة إلى المذكر، إشارة إلى أنه أيضا استعمل في أقارب الزوجة. أحسنتم، وحموه أقارب الزوجة، وهذا قليل استعمال الثاني، والأكثر هو الأول، أنه يستعمل في أقارب الزوج من أب وعدا ذلك أيضا، وما عدا ذلك من أقاربه، لكنه يستعمل في أقارب الزوج، فهو يرى أقارب الزوجة، فهو يرى هذا وهذا رحمه الله. وهنا القمر يتقدم معنا، قال وحموها فيه جرع لاختصاص الحب بأقارب الزوج أبا كان وغيره، فلا يضاف إلا المؤنث، وقيل يطلق على قاربهما معا فيضاف للزوج أيضا، فما أدري لماذا هنا معلق. فالتعليق الأول فيه نظر، قال فيه جرع لاختصاص الحب بأقارب الزوج أبا كان وغيره، فلا يضاف إلا المؤنث، فابن عقيل أضاف المؤنث وأضافه للمذكر، فهذا يدل على أنه يرى هذا وهذا، والأكثر هو الأول. فما أدري، غفل عن أخي المثال هذا الذي هنا، اللي إذا كان في نسخة وحموها، فقل ما يتأتى، لأنه أتى بأبو زيد، قال هذا أبو زيد، قال هذا أبو زيد وأخوه وحموه، فإن أضيفت الياء المتكلم أعربت بحركات مغدرة نحو هذا أبي ورأيت أبي ومررت بأبي، وهذا كله واضح ظاهر، حركات مقدرة مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغل المحل بحركة المناسبة وهي كسرة تناسب الياء، وهكذا ما بعد منصوب إلى آخره مجرور إلى آخره. قال ولم تعرب بهذه الحروف، وسيأتي ذكر ما تعرب به حينئذ، وقد أشار إليه بحركات مقدرة. قال الثالث أن تكون مكبرة، واحترز بذلك من أن تكون مصغرة، فإن حينئذ تعرب بالحركات الظاهرة نحو هذا أبي زيد، هذا أبي زيد وذوي مال، ورأيت أبي زيد وذوي مال، ومررت بأبي زيد وذوي مال. الرابع، وكلها مصغرة، كلها تصغر، أب وأخ وحم وهن إلى آخر ذلك. كثرة كثرة مناسبة، لا كثرة إعراب خلافا لابن مالك. يقول الأخ مررت بأبي، ما هي الكثرة هذه؟ هل هي كثرة إعراب أي أحدثتها الباء، أم هي كثرة مناسبة وكثرة الإعراب مقدرة؟ الصحيح الثاني، أنها كثرة مناسبة وكثرة الإعراب مقدرة خلافا لابن مالك. ولا يقال هنا لا نحتاج، لا، ما هو نحتاج هنا، هو يدل على ذلك حالة الرفع والنصب، يدل على هذا أن هذه الكثرة ليست كثرة إعراب، حالة الرفع والنصب والجر، حالة الرفع والنصب والجر يأتي بعد هاتين الحالتين من حيث الترتيب، فإذا هذه الكسرة هي السابقة قبل دخول الجار، هي السابقة قبل دخول الجار. فوي، نعم، صقر، فوي زيد، هذا فوي زيد، ورأيت فوي زيد، وهكذا كلها الصقر. قال الرابع أن تكون مفردة، واحترز بذلك من أن تكون مجموعة أو مثناة، فإن كانت مجموعة أعربت من حركات الظاهرة نحو هؤلاء آباء الزيدين، ورأيت آباءهم ومررت بآبائهم، واضح. وإن كانت مثناة أعربت إعراب المثنى بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا، سيأتي معنى، نحو هذان أبوا زيد، ورأيت أبويه ومررت بأبويه، وكذلك إذا جمعت جمع ذكر سالم، هؤلاء أبون، ورأيت أبين، أبينا، ومررت بأبينا، تجمع جمع مذكر سالم وتكون ملحقة، وجمعها على خلاف القياس. وبعضهم يقول كلها تجمع، وبعضهم يخصص ذلك ببعضها، وبعضهم يخصص ذلك ببعضها، فإن قلنا بالكل فمن باب القياس، إلا ذكر بعض المسموع في الأب والأخ، بعضهم زاد الحم، فإن كان في الكل فمن باب القياس، وهذا قياس محله. لكن بعضهم يقول هذا قياس ما هو في محله، لأن هذه جمعها شاذ من أصله خلاف القياس، فكيف تقيس على خلاف القياس؟ هذا كلام في محله أيضا، كلام قوي، لكن تعرفون النحو نتوسع فيه، نتوسع فيه النحو لا نضيق على أنفسنا. هذا قد جاء قول عن بعضهم أنها كلها تجمع هذا الجمع لا بأس بجمعها، فيقاس ما لم يأتي سماعه على ما سمعه، وإن كان المسموع على خلاف القياس. هذه القاعدة ممكن نعملها في غير هذا، أما النحو نتوسع فيه. قال رحمه الله: الرابع أن تكون مفردة، واحترز بذلك من أن تكون مجموعة أو مثناة، فإن كانت مجموعة أعربت من حركات الظاهرة، نحو هؤلاء آباء الزيدين ورأيت آباءهم ومرضت بآبائهم، وإن كانت مثناة أعربت إعرابا مثنى بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا، نحو هذان أبوا زيد ورأيت أبويه ومرضت بأبويه. ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى من هذه الأربعة سوى الشرطين الأولين، وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياء إلى آخره، ذكر شرطين فحسبه، وزاد ابن عقيل شرطين ذكرها النحاة. ولم يذكر المصنف، لكن ممكن نقول قد أشار إليهما، هذه الشروط قد أشار إليها بلفظها مكبرة ومفردة، بلفظها مكبرة ومفردة، فيكون ابن مالك أتى على جميع الشروط التي ذكرت، لأنه لفظ بها مكبرة: أب أخ حم إلى آخر ما تقدم، وذو أيضا كذلك، ولفظ بها مفردة أيضا، فهذا يدل على أنها لا بد من وجودها هذه الشروط التي لم يصرح بها رحمه الله، وإنما أشار إليها بالتمثيل، أما التصريح فلم يصرح، صرح بشرطين فقط. قال: ولم يذكر المصنف رحمه الله من هذه الأربعة سوى شرطين الأولين، ثم أشار إليهما بقوله: وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياء، أي شرط إعراب هذه الأسماء بالحروف أن تضاف إلى غير ياء المتكلم. إذن الإشارة يعود إلى الإعراب بالحروف، شرط ذا. هذه الأربعة سوى الشرطين الأولين، ثم أشار إليهما بقوله، لا أدري لماذا استعمل هذه ثم هنا، ننظر إن شاء الله. قال: أي شرط إعراب هذه الأسماء بالحروف أن تضاف لغير أن المتكلم، فعلم من هذا أنه لا بد من إضافتها، وأنه لا بد أن تكون إضافتها إلى غير أن المتكلم، ويمكن أن يفهم الشرطان الآخران من كلام هذا أشرنا إليه آنفا، وذلك أن الضمير في قوله يضفنا راجع إلى الأسماء التي سبق ذكرها، ولم يذكرها إلا مفردة مكبرة، فكأنه قال: وشرط للإعراب أن يضاف أب وإخوته المذكورة إلى غير ياء المتكلم. كلام طيب. واعلم أن ذو لا تستعمل إلا مضافة، وهذا الآن كلام خاص بذو، خاص ذو بالذكر لأن فيها شروطا لم تذكر في غيرها خاصة بها. قال: واعلم أن ذو لا تستعمل إلا مضافة، ولا تضاف إلا إلى مضمر، إلا إلى مضمر، بل إلى اسم عندكم هكذا. نعم أحسنتم، نقرأ نعيد القراءة. قال: واعلم أن ذو لا تستعمل إلا مضافة، ولا تضاف إلى مضمر، هكذا، ولا تضاف إلى مضمر، بل إلى اسم جنس ظاهر غير صفة، فهذا هو شرط ذو الخاص بها، مع ما تقدم من الشروط المتقدمة، مع ما تقدم من الشروط المتقدمة إلا الإضافة إلى ياء المتكلم، فإن ذو لا تضاف إليه أصلا حتى يحترز عنه، ذو لا تضاف إليه حتى يحترز عنه. وكذلك شرط الإضافة أيضا هذا معروف فيها، لا تنفك عنها ذو، لا تنفك عنها ذو، فيبقى معنى الشرطان الآخران، وهما أن تكون مفردة، والشرط الثالث أن تكون مكبرة. وأما هذه الشروط المتقدمة فهي تحصيل حاصل في ذو، تحصيل حاصل في ذو الشروط المتقدمة، لأنها لا تكون إلا مضافة، لا يحتاج الناس بشرطها، لا تكون إلا مضافة، فهذا تحصيل حاصل. وكذلك قوله وإضافته لغير المتكلم، هذا أيضا كذلك معلوم أن ذو لا تضاف أصلا إلى المتكلم، لا تضاف وإنما تضاف إلى غيرها بخلاف قاتها، فإن تضاف إلى المتكلم وإلى غيرها المتكلم. فلذلك شرطان اللذان ذكره ابن مالك ليس لهما حاجة في ذو، ليس لهما حاجة في ذو. ولكن الآخران الثالث والرابع مع هذا الشرط الذي ذكره الآن مع قيل زاده، قال واعلم أن ذو لا تستعمل إلا مضاف ولا تضاف إلى مضمر بل إلى اسم جنس ظاهر غير صفة. وأراد باسم الجنس ما وضع لمعنى كلي، هذا المقصود به معرفة معرفا أو منكرا، ما وضع لمعنى كلي معرفا أو منكرا، هذا هو المقصود بقوله إلى اسم جنس ما وضع لمعنى كلي كالمال وكالغنم وأيضا كذلك غير ذلك العلم، هذه كلها موضوعة لمعاني كلية فهي أسماء جناس. والمعنى الكلي أي ما وضع لأكثر من شيء واحد، المعنى الكلي هو ما وضع لأكثر من شيء واحد يقال له معنى كلي، هذا هذا معنى كلي أن يوضع لأكثر من شيء واحد. بعضهم يفسر الجنس وما يسبق على القليل وعن الكثير، اي نعم بعضهم يفسر بهذا، لكن هذا احسن ما وضع يعني معنى كلي معرفا او منكرا ان تضاف لاسم جنس، ليس المقصود باسم الجنس النكره، لا بعضهم وهم فقال المقصود باسم الجنس النكره، وهذا خطا لان جاء اضافتها الى المعرف بال، جاءت اضافتها الى المعرف بال نحو ذي الجلال والاكرام، ذي الجلال لو قلنا نكره ما يصلح هنا، كذلك ذو العقل يشقى بالنعيم بعقله واخو الجهاله ايش ينعم في الشقاوه ينعم، احسنتم. فجاءت اضافته فتقول ذو الجلال والاكرام، ذو المال، ذو العلم، ذو الفضل، ذو الكرم، ذو الزهد، فتضيفها الى المعرفه، ما المانع من ذلك؟ وهذه معاني كليه، هذه معاني كلية الناس يتفاوتون فيها، الناس يتفاوتون في هذه المعاني. طيب فتقييد اسم الجنس من نكره ليس بصواب ابدا، فلذلك شنع ياسين رحمه الله تعالى على من ظن ان المقصود باسم الجنس هو النكره، قال وقد ظن بعض الاغبياء ان المقصود باسم الجنس النكره، ثم ذكر الادله او بعض الادله التي ترد عليه. فينتبه لهذا لمعنى الكل معرفا او منكرا. وقوله غير صفة، المقصود بالصفة المخرجة هنا الصفة النحوية، المقصود بها الصفة النحوية أي المشتقات المعروفة، اسم الفاعل، اسم المفعول، اسم التفضيل، صيغة مبالغة، صفة مشبهة. فذو ما تضاف إليها، ذو ما تضاف إليها لأن تضاف إلى اسم جنس ظاهر غير صفة، فقوله غير صفة أراد به إخراج الصفة النحوية، والصفة المقصود بها المشتقة، الصفات النحوية هي الأشياء المشتقة التي تدل على معنى وذات، تدل على معنى وذات. فلا يعترض عليه رحمه الله بالعلم والزهد والكرم، وقال هذه الصفات وأنتم تقولون ذو علم ذو زهد ذو كرم، نقول نعم هذه الصفات لكن ليست الصفات النحوية، الممنوع نعرف ذو قائم ذو جالس ذو قاعد ذو مضروب ذو أفضل ذو حسن ذو حسن ذو حسن ذو حسن، أما حسن لا يجوز، ذو حسن هذا ممنوع، ذو ضراب هذه ممنوعة لأن الصفة المقصودة هي التي تدل على معنى وعلى ذات، وأما الصفة التي تدل على معنى فقط فتضاف إليها ذو، فيقال ذو العلم، العلم وصف من أعظم الأوصاف يعتبر، إذا وصف به شخص يفرح، وكذلك ذو الزهد، ذو الكرم، ذو كذا إلى آخر ذلك، هذه أوصاف، لكن أوصاف في المعنى، أوصاف في المعنى فهي تدل على معنى، وأما تلك المقصود بها المخرجة أي الأوصاف المشتقة، الأوصاف المشتقة أي الوصف النحوي، وإذا أطلق الوصف فالمقصود به الوصف النحوي، اسم الفاعل، اسم المفعول، اسم المشبه، اسم التفضيل، صيغ المبالغة، هذا هو الوصف النحوي المخرج ولا تضاف إليه ذو. وأما ما كان وصفا في المعنى غير الوصف النحوي المشتق المعروف فهذا تضاف إليه ذو، ولا مانع من ذلك ذو زهد ذو كرم كما هو معلوم. طيب، إلى اسم جنس ظاهر، قوله ظاهر أخرج به المضمر فلا تضاف إليه ذو، فلا يقال ذوه جاء ذوه أو الفضل ذوه زيد ذوه، الفضل زيد ذوه أي صاحبه، هذا ما يصلح، فلا بد أن يكون هذا اسم الجنس ظاهر. سألني بعض الإخوة عن فأجبته، قال هل يكون معنى هذا الكلام هناك اسم جنس مضمر؟ فالجواب لا يكون هناك اسم جنس مضمر أبدا. قوله ظاهر، قال هل نفهم منه أنه أو أن هناك اسم جنس مضمر؟ لا، ما فيه اسم جنس مضمر، ولكن المقصود لا تضاف إلى ضمير يعود إلى اسم جنس، لا تضاف إلى ضمير يعود إلى اسم جنس. الفضل ذوه، الفضل زيد ذوه أي صاحبه، صاحب هذا الفضل، هذا ممنوع، وإلا لا يوجد اسم جنس مضمر، لا يوجد اسم جنس مضمر. فلا تفهم من قوله الاسم جنس ظاهر أي أنها لا تضاف إلى اسم جنس مضمر، ما فيه اسم جنس مضمر، وإنما أراد هنا الاحتراز من الضمير الذي يعود إلى اسم الجنس، فلا تضاف إليه، من الضمير الذي يعود إلى اسم الجنس لا تضاف إليه، وإلا اسم الجنس يكون ظاهرا، يكون ظاهرا، ولكن هذا الاحتراز أراد به إخراج الضمير الذي يعود إلى اسم الجنس الظاهر. كان تقول الفضل زيد ذوه، هذا ما يصلح أن تقول هذا. طيب، ومسألة الإضافة إلى المضمر فيها خلاف كما هو معلوم، الإضافة إلى المضمر هل يجوز الإضافة إلى المضمر أو لا، فيها خلاف عند النحاة رحمهم الله تعالى، هناك خلاف المساعد جميل أنها تضاف. نقرأ إن شاء الله، نقرأ بعض المساعد وأيضا تشويق الخلال. المعروف منع إضافة ذو إلى الضمير إلا في الشعر، وأجاز بعض النحاة إضافتها إليه، وفي البصير أكثر النحويين على منع إضافتها، على منع إضافتها لمضمر أو علم، يعني ما يجوز أن يقال ذو زيد، لا تضاف إلى علم. قول اسم جنس أخرج به العلم أيضا يا أخوان، اسم جنس أخرج به العلم فلا تضاف إلى العلم، فيقال ذو زيد جاء ذو زيد، هذا عند أكثر النحويين على المنع، أكثر النحاة على المنع لا تضاف إلى العلم، لأنه قال إلى اسم جنس والعلم ليس باسم جنس، ليس باسم جنس ويدل على معين واحد. قالوا في البصيص أكثر النحويين على منع إضافتها للمضمر أو علم، وأجاز ابن بري إضافتها إلى ما يضاف إليه صاحب، أجاز ابن بري هذا إضافتها إلى ما يضاف إليه صاحب، وصاحب يضاف إلى المضمر صاحبه، ويضاف إلى العلم صاحب زيد إلى آخر ذلك، فعند ابن بري تضاف إلى ما يضاف إليه صاحب، فعلى هذا يجوز أن تقول جاء ذوه أي ذو زيد، هذا جائز، زيد جاء ذوه يجوز عند ابن بري رحمه الله تعالى، ويجوز أن تقول جاء ذو زيد، جاء ذو زيد، لأن صاحب لك بمعناها ذو تضاف إلى العلم وتضاف إلى الضمير، فانظروا إلى كلام ابن بري هذا وهو الأقرب على تفصيل سيأتي. وأجاز ابن بري إضافتها إلى ما يضاف إليه صاحب لأنها بمعناه، وإنما منعه النحويون إذا كانت وصلة للوقف، هنا يمنع إذا جاء بها لأجل الوقف فيما بعدها، جاء رجل ذو مال، ما يصلح أن تقول جاء رجل المال، جاء رجل المال تريد تصف رجل بالمال، ما يصلح، فتأتي بذو وصلة لأجل أن تصف بإيش؟ بالمال، فتقول جاء رجل ذو مال، هنا ممنوع ولا يجوز في هذا الموضع، هذا الموضع لا يصلح أنك تضيف ذو إلى علم أو تضيف ذو إلى إيش؟ إلى ضمير أو تضيف ذو إلى ضمير. أما متى هذا يا أخوان؟ إذا جاء بها وصلة أي يتوصل بها إلى الوصف بالأجناس، يتوصل بها إلى الوصف بالأجناس فهنا ممنوع، ففي هذه الحالة تقول جاء رجل ذو مال، أردت الوصف وصف الرجل بمال، ولا يتأتى لك ذلك مباشرة أن تقول جاء رجل مال، مال جاء رجل مال، هل يصلح هذا؟ ما يصلح. فتركبه وصله أي تتوصل بها للوصل بهذا الاسم، فتقول جاء رجل ذو مال. ففي هذا الموضع إذا كانت وصلة لا يجوز إضافتها لا إلى العلم ولا إلى الضمير، كلام المرئي هو الصواب في المسألة. قال رحمه الله وسيأتي الباقي الآن. وأجاز المرئي إضافتها إلى ما يضاف إليه صاحب لأنها بمعناه، وإنما منعه النحويون إذا كانت وصلة للوصل، فإن لم يكن كذلك لم يمتنع، نحو قول بعضهم الأمير جاء الأمير وذووه، وذوه جاء الأمير وذوه، ما فيه مانع صاحبه، جاء الأمير وذوه ما فيه مانع أن تقول ذلك. فهنا لأنها لم يؤت بها وصلا لأجل توصل بالوصف ما بعدها، لم يؤت بها كذلك، فلذلك يجوز أن تقول جاء الأمير وذوه أي وصاحبه مثلا تريد الوزير. ورأيت ذا زيد أي صاحب زيد أي صاحب زيد، فهنا يجوز أن تقول رأيت ذا زيد أي صاحب زيد، لأن ذو لم يؤت بها وصلة أي للتوصل بالوصف ما بعدها، وإنما مباشرة تقول رأيت ذا زيد أي صاحب زيد لا مانع من ذلك. قال الأزهري سمعت غير واحد من العرب يقول كنا مع ذوي عمرو، يعني مع أصحاب عمرو، وهو كثير في كلامهم، وهو كثير في كلام قيس ومن جاورهم. وهذا هو الصواب، التفصيل نعيده بسرعة. الأصل أن ذو إنما تضاف إلى اسم جنس ظاهر غير وصف، هذا الأصل. قوله اسم جنس خرج به العلم فلا تضاف إلى الأعلام، وقوله وصف أراد به أي الوصف المخرج هنا الوصف النحوي الذي يدل على معنى وعلى ذات، المشتق الذي يدل على معنى وعلى ذات. وأما ما كان وصف المعنى فقط فهذا تضاف إليه كالمصادر علم وزهد وكرم إلى آخر ذلك، فتضاف إليه. قلنا هذا المنع أي في إضافتها إلى العلم، والمنع أيضا كذلك إضافتها إلى الضمير، إلى الضمير ما الوصف على ما هو عليه، قال ظاهر أخرج به الضمير. متى هذا؟ إذا كان المراد من الإتيان بدو التوصل للوصف بما بعدها فهنا لا يصلح، وأما إذا لم يكن كذلك فلا بأس من إضافتها إلى الإعلام، فتقول رأيت ذا زيد أي صاحب زيد، جاء ذو زيد أي صاحب زيد إلى آخر ذلك واضح. وكذلك جاء زيد جاء ذوه، زيد جاء ذوه ما فيه مانع أي صاحبه، فعلى هذا ذو كصاحب تماما إذا لم يؤت بها وصله، ذو كصاحب في الإضافة إذا لم يؤت بها وصلة، فإن جاء بها وصلة فليست كصاحب، وإنما بالشروط التي ذكرها. هذا واضح يا أخوان؟ فهذا هو درسنا اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.